سعد النواب مجلس الشعب الأعلى يوم 17 من هذا الشهر جبل بيكتو الجبل المقدس للثورة أثناء المسيرة الإطلاعية إلى مواقع المعارك الثورية لمنطقة جبل بيكتو. في ذلك اليوم تفقدوا نسبة تعليمات في قمة مودو ومعسكر كان بيكسان السري ومعسكر سون أوسان السري وغيرها. قبل ذلك إنهم قاموا بالمسيرة الإطلاعية إلى منطقة تيهونغدان وزاروا موقع المعارك الثورية في تيهونغدان ووضعوا باقات زهور أمام تمثال زعيم العظيم كيم إل سونغ المنتصب في النصب التذكاري للانتصار في معركة منطقة موسان وسلموا عليه بكل أدب. في أيام المسيرة الإطلاعية أقاموا جلسة تلاوة الملحمة طويلة جبل بيكتو ومسابقة الكورس بالأغاني الثورية.